بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في الكلام عن الفروق الفقهية، وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنأخذ جملة من هذه الفروق في كتاب الصلاة. فمن هذه الفروق، وهذه الفروق تتعلق بصفة الصلاة، من هذه الفروق ما يتعلق بدعاء الاستفتاح، وكذلك ما يتعلق بتكبيرة الإحرام، وهكذا سنتحدث عن صفة الصلاة وكل ما يتعلق بالفروق التي تتعلق بصفة الصلاة. فمن ذلكم ما يتعلق بتكبيرة الإحرام، وهو الفرق بين التكبيرات في الصلاة. معلوم أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، ولا تنعقد الصلاة إلا بهذه التكبيرة، وكل الصلاة تنبني عليها. وقد أجمع العلماء على أن تكبيرة الإحرام فرض لا خلاف بينهم في ذلك، إلا ما روي وذكر عن الزهري والأوزاعي وطائفة، كما نقل ذلك ابن عبد البر في كتابه الاستذكار. ولا شك أن القول بأن تكبيرة الإحرام سنة أو ليست واجبة هذا قول شاذ وبعيد وغير صحيح، بل يقال إن الإجماع قائم على أن الصلاة لا تصح إلا بتكبيرة الإحرام، وأنها فرض وركن في الصلاة، وأن الصلاة تنبني على هذه التكبيرة. الفرق بين تكبيرة الإحرام وباقي التكبيرات، فهل هذه التكبيرات الأخرى والتي هي في الركوع وتكبيرات الانتقال إلى السجود وهكذا، هل هي أيضا فرض كتكبيرة الإحرام، أو أن هذه التكبيرات ليست فرضا وإنما قد تكون سنة أو قد تكون واجبة، يعني بمعنى أن من تركها صلاته صحيحة، سواء تركها سهوا على القول بالوجوب فيسجد للسهو، أو تركها متعمدا لأنها سنة. بعد أن عرفنا أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة بإجماع العلماء، اختلف العلماء في باقي التكبيرات، تكبيرات الانتقال. فطائفة من أهل العلم ترى أن تكبيرة الانتقال واجبة، يعني يجب على المصلي أن يأتي بها، ولا يجوز له أن يتركها لأنها واجبة، ولو أنه نسيها فصلاته صحيحة، ولكنه يسجد للسهو، وهذا هو من مفردات مذهب الحنابلة، فإنهم يرون وجوب هذه التكبيرات، خلافا للجمهور مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، كل هؤلاء يرون أن تكبيرات الانتقال سنة، فلا يجب عندهم إلا تكبيرة الإحرام التي هي ركن من أركان الصلاة. ما هي الأدلة على أن تكبيرات الانتقال واجبة؟ في الحقيقة الأدلة كثيرة، وهي أدلة صحيحة. فمن ذلكم أولا ما جاء من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يكبر كلما خفض ورفع، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ولم يثبت عنه أنه ترك هذه التكبيرات. كذلك علم المسيء صلاته أن يكبر عند ركوعه وعند سجوده، كما جاء من حديث رفاعة رضي الله عنه، رفاعة ابن رافع الأنصاري الخزرجي، جاء عنه في سنن أبي داود وعند الترمذي في حديث المسيء صلاته أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما علمه قال ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم بعد ذلك يقول الله أكبر فيسجد. فكلما ذكر ركنا من الأركان عليه الصلاة والسلام كان يذكر التكبير، فيقول ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله. وهكذا علمه أنه كلما انتقل من ركن إلى ركن يقول الله أكبر، إلا عندما يقول سمع الله لمن حمده، إذا انتقل من الركوع إلى القيام فإنه يقول سمع الله لمن حمده. إذن هذه أشهر أدلتهم على وجوب التكبير، كونه أمر المسيء صلاته وكونه فعل ذلك من فعله، وهو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. أما الذين ذهبوا إلى أن تكبيرات الانتقال سنة وليست واجبة، استدلوا بأن بعض النصوص وردت في تكبيرة الإحرام فقط فيها الأمر بذلك، يعني كقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فكبر، قالوا إذن الأمر إنما جاء في تكبيرة الإحرام فقط. والحديث المشهور أيضا مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير، قالوا إذن إنما جاء التكبير والوجوب إنما جاء الوجوب في تكبيرة الإحرام وهي فرض في الصلاة، أما باقي التكبيرات فهو عدم وجوب التكبيرات. وهذا الحديث عند أبي داود والترمذي، مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وهو حديث صحيح. هذه أدلة الجمهور، واستدلوا أيضا ببعض المرويات. يقول أبو هريرة ثلاث كان النبي عليه الصلاة والسلام يعمل بهن، تركهن الناس ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بهن، وذكر هذه الثلاثة الأمور، ومنها قوله ويكبر إذا سجد وإذا رفع، كما عند النسائي وعند ابن خزيمة وعند الحاكم في المستدرك. قالوا فقوله هنا أن الناس تركت التكبير بدليل أن أبا هريرة يروي ذلك فيقول تركهن الناس وهو يكبر إذا سجد وإذا رفع. قالوا إذن الشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا لكن الناس تركوا ذلك، فلو كان واجبا لما تركه الناس. وهذا الحديث عند النسائي كما أشرت، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكن ليس المراد به ترك التكبير، وإنما المراد أنه كان يرفع يديه مع التكبير، هذا هو المراد كما جاء في بعض المرويات. أما التكبير نفسه فهو واجب، ومع ذلك يقال من الذي قصد بقول أبي هريرة تركهن الناس، بل هذا حجة عليهم، لأن أبا هريرة يستنكر تركهم للتكبير فيقول لماذا يتركون التكبير فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعمل بهن، هذا حجة عليهم وليس حجة لهم. إذن ما هو الصواب في هذه المسألة، وهل هذه المسألة من مسائل الفروق؟ لا شك أنها من مسائل الفروق عند الجميع، لكن هل التكبيرات واجبة فقط ليست ركنا كما هو معروف، لكن واجب من ترك الواجب يسجد للسهو، وليست سنة كما عند الجمهور، القول بالسنية أو القول بالوجوب لا ينافي أن تكون المسألة من الفروق، لكن الصواب أن القول بالوجوب وجوب التكبيرات هو الراجح. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام واظب على التكبيرات ولم ينقل عنه أبدا أنه تركها، وهكذا الخلفاء الراشدون واظبوا أيضا على هذه التكبيرات وكانوا يصلوا بالناس على ذلك. فالقول بالوجوب هو الصواب وتكون من مسائل الفروق، لأن تكبيرة الإحرام ركن، أما باقي التكبيرات فليست ركنا وإنما هي من واجبات الصلاة. فمن ترك الواجبات يقال له عليك أن تسجد سجود السهو. أما على قول الجمهور فهم يذهبون إلى أن هذه التكبيرات ليست واجبة إنما هي سنة، فلا شيء عليه لو تركها. كذلك من المسائل التي ذكرها العلماء وهي أيضا تتعلق بصفة الصلاة دعاء الاستفتاح. معروف أن دعاء الاستفتاح سنة، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم. والمسألة التي تتعلق بالفروق هو أن دعاء الاستفتاح سنة في الصلاة، لكنه لا يشرع في صلاة الجنازة. فلماذا هذا التفريق وما دليله؟ وهل هذا التفريق صحيح؟ لا بد أن نعلم أن جماهير العلماء يرون أنه لا يسن دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة. هذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، كلهم على ذلك. لماذا؟ قالوا لأن ابن عباس لما صلى رضي الله عنه على جنازة قرأ بفاتحة الكتاب ولم يقرأ الاستفتاح، ثم قال ليعلموا أنها سنة، يعني هذه الصلاة التي صليت بكم هذه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا كان يصلي. قالوا وابن عباس لم يقرأ دعاء الاستفتاح، ولو كان سنة لما تركه. فالحديث وهو في صحيح البخاري فيه الإشارة إلى عدم مشروعية دعاء الاستفتاح، وإنما اكتفى ابن عباس بقراءة الفاتحة، وهذا له حكم الرفع لأنه قال بعد ذلك ليعلموا أنها سنة. وأكد ذلك حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، وفي هذا الحديث قال أبو أمامة السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافته، ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة. ذكر أنه يقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب ولم يذكر الاستفتاح. وقوله السنة في الصلاة لا شك أن له حكم الرفع. ومعروف أن صلاة الجنازة هي دعاء ومبنية على التخفيف، لهذا لا ركوع فيها ولا سجود. فلما كان الأمر كذلك لا يشرع دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة. أما الذين ذهبوا إلى أنه يستحب، ذهبوا إلى أنه يستحب دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة، وهذا هو مذهب الأحناف. ما هو دليلهم على ذلك؟ استدلوا على ذلك بالقياس على الاستعاذة وكذلك باقي الأمور. قالوا كما أنك تستعيذ في صلاة الجنازة وتقرأ الفاتحة، قالوا كذلك أيضا تستفتح في صلاة الجنازة، فهذه الأمور مشروعة في سائر الصلوات، وكذلك نقول هي مشروعة في صلاة الجنازة، فيكون كذلك الاستفتاح مشروعا. وفي الحقيقة هذا القياس غير صحيح ولا يسلم لهم. لماذا؟ لأن هذا قياس في مقابلة النص، قد جاء النص صريحا وصحيحا عن ابن عباس وعن أبي أمامة، وفيه أنه لا يقرأ دعاء الاستفتاح إنما يكتفى بالفاتحة. ثم القول بالقياس على الاستعاذة، الاستعاذة سنة لقراءة القرآن وهذا معروف، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا يصح أن يقاس ما يتعلق بدعاء الاستفتاح على الاستعاذة، ولا يقاس دعاء الاستفتاح على التأمين ولا على شيء من ذلك. إذن ظهر أن دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة لا يشرع، بخلاف دعاء الاستفتاح في باقي الصلوات في الفرائض والنوافل فإنه يشرع، وهذا هو الصواب في هذه المسألة، وهي من مسائل الفروق، أن دعاء الاستفتاح يستحب في جميع الصلوات ولا يشرع في صلاة الجنازة. وأشير إلى ما يتعلق بالمالكية، فإن في كتب المالكية لا سيما المتأخرين يرون أن دعاء الاستفتاح لا يشرع مطلقا، ولا كذلك الاستعاذة ولا البسملة، فإن المذهب عندهم أنك إذا ابتدأت تقرأ الحمد لله رب العالمين من غير أي استفتاح ولا استعاذة ولا شيء من ذلك. هذا هو من مفردات مذهب المالكية. إذا عرفنا الفرق في هذه المسألة، وهو الفرق في دعاء الاستفتاح بين صلاة الجنازة وبين باقي الصلوات. كذلك من المسائل التي ذكرها العلماء، وهي من مسائل الفروق، مسألة تتعلق بالفرق بين القراءة في السرية والقراءة في الجهرية خلف الإمام. معروف أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة، والسنة في حق المأموم أن يقرأ الفاتحة مخافته، وهذا بإجماع العلماء لا يجهر بها. لكن لا بد أن نعلم أن من العلماء من فرق بين القراءة في السرية وبين القراءة في الجهرية خلف الإمام، فيرون أنه في السرية يقرأ الفاتحة ويجب أن يقرأها ويأتي بها، أما في الجهرية خلف الإمام فيرون أنه لا يشرع وعليه أن ينصت ويستمع لقراءة الإمام، ففرقوا بين السرية وفرقوا بين الجهرية خلف الإمام. وهذه مسألة معروفة ومشهورة، وعليها أكثر العلماء وهم الجمهور. ماذا يرون؟ يرون أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية، وعلى المأموم أن ينصت وأن يستمع. وهذه المسألة في الحقيقة من المسائل أيضا التي اختلف فيها الصحابة، فالقول بعدم قراءة المأموم خلف الإمام في الجهرية هذا منقول عن جمع من الصحابة كعلي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عمر، وكذلك مذهب جابر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم جميعا، وقال به أيضا جمع من التابعين كسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير. أكثر العلماء على هذا أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام وعليه أن ينصت لإمامه. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول في القرآن: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قالوا ها هو الله سبحانه وتعالى يأمر بالإنصات، فإن كنت خلف الإمام وقرأ هذا الإمام فعليك أن تستمع لقراءته فلا تقرأ مع الإمام، خاصة أنهم ينقلون عن الإمام أحمد رحمه الله أنه ذكر إجماع العلماء على أن هذه الآية نزلت في الصلاة، كما ذكر عنه أبو داود في مسائله. والجواب عن ذلك يقال: أما الإجماع الذي ذكره الإمام أحمد فلا شك أنه إجماع غير صحيح، والخلاف مشهور جدا في هذه الآية وفي سبب نزولها، فطائفة من أهل العلم ترى أن أكثر العلماء إنما ذهبوا إلى أنها نزلت في الخطبة، يعني إذا خطب الإمام على المنبر يوم الجمعة فاستمع لخطبته. قالوا: ونزل تحريم الكلام في الصلاة أيضا على قول آخر، قالوا: نزلت هذه الآية في تحريم الكلام في الصلاة، يعني لا يجوز لك أن تتكلم، فالكلام من مبطلات الصلاة. ثم لو سلمنا جدلا أن هذه الآية نزلت بسبب ما يتعلق بقراءة الإمام في الجهرية وأن المأموم عليه أن ينصت، هذه الآية عامة وهي مخصوصة بقراءة الفاتحة، فيقول الذين يوجبون قراءة الفاتحة ولا يرون الفرق في هذه المسألة، يقولون هذه الآية عامة مخصوصة بنصوص من السنة، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وهذا عام في كل صلاة. وكذلك أشار العلماء أن هذه الآية لو قرأنا تمامها سنجد أن الله سبحانه وتعالى يقول فيها: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فهذه الآية لو قالوا إن أولها في الصلاة فلا بد أن يكون كذلك آخرها في الصلاة، وإن كان آخرها ليس في الصلاة فيقال أولها ليس في الصلاة، وليس فيها هذه الآية إلا الأمر بالذكر سرا وترك الجهر فقط. إذن عرفنا أن هذه الآية وهي أدلة الجمهور لا تصلح أن تكون دليلا على وجوب الإنصات خلف الإمام، لكن استدلوا بما جاء في صحيح مسلم وإذا قرأ فأنصتوا، وهذه الزيادة جاءت في حديث مشهور وهو حديث أبي هريرة إنما جعل الإمام ليؤتم به إذا كبر فكبروا إلى آخر الحديث، ثم قال وإذا قرأ فأنصتوا، فالإنصات هنا خلف الإمام في قراءته الجهرية، فعليك أن تتابع الإمام فتنصت لهذه القراءة ولا تقرأ. والجواب عن ذلك أن هذه الزيادة وإذا قرأ فأنصتوا لا تصح. لماذا لا تصح؟ مع أنها في صحيح مسلم، هي في الحقيقة تفرد بها أحد الرواة وخالف جمعا كبيرا من الحفاظ، فجماعة من الحفاظ يروون هذا الحديث عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة ولا يذكرون هذه الزيادة، إنما زادها محمد بن عجلان، ومحمد بن عجلان صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، وهذا من أحاديث أبي هريرة. إذن محمد بن عجلان تفرد بهذه الزيادة وكانت شاذة لأنه خالف من هو أكثر عددا وحفظا، وقد نص العلماء على أن محمد بن عجلان اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة وهذا من أحاديث أبي هريرة، فلا تصح هذه الزيادة لأن الحفاظ لا يذكرونها ولا يروونها. ولهذا انظر كم من الحفاظ أعلى هذه الزيادة، هذه الزيادة أعلها ابن معين وأعلها البخاري وأبو داود وأبو حاتم والنسائي، وأعلها الدارقطني والحاكم والبيهقي والنووي رحمه الله وهو شافعي المذهب، ذكر في شرحه لصحيح مسلم أن اجتماع هؤلاء الحفاظ على تضعيفها مقدم على تصحيح الإمام مسلم، لأن الإمام مسلم أوردها في الصحيح وصحح هذه الزيادة، ومعه جمع أيضا من العلماء كأحمد والطبري، كل هؤلاء حسنوا أو صححوا هذه الزيادة، لكن القول بشذوذها هو الصواب. وكذلك استدلوا أيضا في بعض الأحاديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، كما عند ابن ماجة في سننه وعند الطحاوي والدارقطني والبيهقي، حديث جابر قال عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا الحديث أيضا لا يصح، حديث ضعيف عند الحفاظ. لماذا؟ ننظر إلى بعض طرقه، ففي بعضها جاءت من طريق جابر الجعفي، وجابر الجعفي متهم متروك ومنهم من يكذبه، وتابع جابرا ليث بن أبي سليم كما جاء مقرونا في بعض طرقه، وليث أيضا قد اختلط فلم يتميز حديثه فترك، وهناك متابعة جاءت عن الحسن بن صالح عن أبي الزبير كما عند ابن أبي شيبة، وهذه المتابعة أيضا لا تصلح. لماذا؟ لأن الحسن البصري لم يسمع من أبي الزبير، بل الحسن يرويه عن الجعفي، فرجعت الرواية إلى رواية الجعفي، والحديث موجود في الموطأ موقوف من قول جابر وهو الصحيح، فالحديث ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هي فتوى لجابر رضي الله عنه، فقد كان يذهب إلى هذا القول، وقد أشرت إلى هذا وقلت إن هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها الصحابة، وذكرت أن جابرا ممن ذهب إلى القول بالإصرار وعدم القراءة خلف الإمام، لأنه هو الذي قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، لكن هذا لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكل المرويات التي رويت لا تصح في هذا الباب، إنما هي فتوى لجابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. بقي أن نعرف القول الثاني في المسألة، وهو مذهب أيضا جمع من الصحابة رضي الله عنهم، وعلى رأس هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم عمر كما جاء عنه في إحدى الروايتين، وكذلك ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وعبادة بن الصامت وهو الذي روى الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وأيضا عبد الله بن عمرو، كل هؤلاء ذهبوا إلى وجوب القراءة على المأموم، يجب أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام في السرية وفي الجهرية، ولا تصح الصلاة إلا بالفاتحة. وهذا هو مذهب الحسن البصري من التابعين، ومذهب الأوزاعي، وهو مذهب الشافعي رحمه الله، وهي رواية عن أحمد. واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كما في الصحيحين من حديث عبادة ابن الصامت. وهذا الحديث صريح في أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، كان هذا المصلي إماما أو مأموما أو منفردا لا تسقط الفاتحة أبدا، إلا إذا جاء والإمام راكع فأدركه فنقول قد أدركت الركعة. ومن أدلتهم أيضا على وجوب قراءة الفاتحة في كل صلاة قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يصلي صلاة الفجر بأصحابه، فقال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، فقالوا: نعم يا رسول الله. هذا يعني نقرأ ونسرع في القراءة، فقال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا نص في المسألة، لأنه صلى بهم صلاة الفجر، وصلاة الفجر جهرية، ومع ذلك في الصلاة الجهرية أمرهم بقراءة فاتحة الكتاب خلفه، لأنه قال: فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، كما عند أحمد في المسند، وأخرجه البخاري في جزء القراءة، وهو جزء معروف للإمام البخاري ألفه في هذه المسألة، وهو ما يتعلق بركنية الفاتحة على الإطلاق في الجهرية وفي السرية على كل مصل. وهذا الحديث أيضا أخرجه من أصحاب السنن أبو داود والنسائي، وأخرجه الترمذي في جامعه، وهو حديث صحيح نص في المسألة. وقد يقول قائل: لكنه من طريق ابن إسحاق، وقد دلس هذا الحديث لأنه رواه بالعنعنة، وكذلك هو من طريق مكحول، ومكحول مدلس، فكيف يصحح الحديث وفيه مدلسان؟ الجواب: أما ابن إسحاق فقد صرح بالسماع كما في مسند الإمام أحمد، وأما تدليس مكحول فهو يروي عن محمود بن الربيع، ومعروف أن محمود بن الربيع رضي الله عنه من صغار الصحابة، فلا تضر عنعنته. ولو سلمنا جدلا أنه مدلس وقد عنعن، فقد وجدنا له متابعة، فقد تابعه عبد الله بن عمرو كما عند البيهقي في القراءة خلف الإمام. إذن الحديث حسن، وقد حسن هذا الحديث جمع من الحفاظ كالترمذي والدارقطني والخطابي والبيهقي والبغوي والنووي وابن الملقن، كل هؤلاء حسنوه. وهذا الحديث حجة، لماذا؟ لأنه عندما نهاهم عن القراءة استثنى فاتحة الكتاب، فقال: إلا بأم القرآن. وجاء كذلك أيضا عند البخاري في جزء القراءة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بأصحابه، ثم لما قضى صلاته أقبل عليهم فقال: أتقرؤون في صلاتكم والإمام يقرأ؟ فسكتوا، ثم كررها وكررها فقالوا: إنا لنفعل. فقال: لا تفعلوا، وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه. هذا الحديث أيضا دليل على وجوب قراءة الفاتحة. لماذا؟ قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالقراءة بفاتحة الكتاب، واستثنى فاتحة الكتاب. وجاء كذلك أيضا عند عبد الرزاق في المصنف، وعند ابن أبي شيبة في المصنف، وهو عند أحمد في المسند، وكذلك أيضا أخرجه البخاري في جزء القراءة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: لعلكم تقرؤون والإمام يقرأ. قالوا: إنا لنفعل. قال: لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب. وفي رواية قال: تقرؤون خلفي؟ قالوا: نعم، إنا لنهذ هذا. فقال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، كما عند البخاري في جزء القراءة. وجاء بإسناد حسن، وقد حسنه الإمام الألباني. وهناك نصوص أخرى أيضا في أنه لا تصح الصلاة إلا بها. إذن هذه المسألة ليست من مسائل الفروق. لماذا؟ لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة مطلقا، ويجب على المصلي سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا يجب عليه أن يقرأ بفاتحة الكتاب ولا يترك فاتحة الكتاب. لماذا؟ لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وقد يقول قائل متى أقرأها وأنا خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟ لا بأس أن يقرأ المأموم بفاتحة الكتاب قبل قراءة الإمام لها، لا بأس، ولا يعد هذا من مسابقة الإمام، لأنك أيها المأموم مأمور بقراءتها كما أن الإمام مأمور بقراءتها، والأفضل والأكمل أن تقرأها بعد أن يقرأ الإمام سورة الفاتحة، أو أن تقرأها في سكتات الإمام، فيمكنك أن تقرأ عندما يسكت الإمام بين الآية والآية. فيجب قراءة الفاتحة في كل صلاة، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. إذن هذه في الحقيقة ليست من مسائل الفروق، لأنه يجب قراءة الفاتحة مطلقا في السرية وفي الجهرية. كذلك أيضا من المسائل التي ذكرها العلماء وهي من مسائل الفروق ما يتعلق بالركوع. معروف أن الركوع ركن من أركان الصلاة، وقد أجمع العلماء على أن الركوع والسجود موضعان لتعظيم الله سبحانه وتعالى بالتسبيح وأنواع الذكر والدعاء. إذن هذا بالاتفاق أن الركوع موضع للذكر والتعظيم. وقد اتفق الفقهاء الأربعة على منع قراءة القرآن في الركوع والسجود، بل إن بعضهم قد حكاه إجماعا كما صنع ذلك ابن عبد البر في كتابه الاستذكار. إذن هذه من جهة الفرق بين الركوع والسجود وبين القيام. لا يجوز لمسلم أن يقرأ القرآن في ركوعه، لا يجوز لمسلم أن يقرأ القرآن في سجوده، بينما لو قرأ القرآن وهو قائم فهذا هو الواجب، ويجب عليه أن يقرأ الفاتحة. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن الركوع هو محل تعظيم الرب، وأما السجود فهو محل أيضا للدعاء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، يعني جديرا أن يستجيب الله عز وجل للمسلم وهو في سجوده، وحري وخليق أن يستجيب الله دعاءكم سبحانه. وجاء كذلك حديث علي، أما هذا الحديث فهو في صحيح مسلم. وعندنا كذلك حديث علي رضي الله عنه: نهاني النبي عليه الصلاة والسلام عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد، كما في صحيح مسلم. إذن هما حديثان وكلاهما في صحيح مسلم، ومعروف أن القرآن هو أشرف الكلام على الإطلاق لأنه كلام الله. قال العلماء: إذن الحكمة من النهي من قراءة القرآن في السجود والركوع لأنه لا يناسب هذا الموضع أن يقرأ القرآن وهو في سجوده وركوعه، وهو في حالة الذل والخضوع لله، مع أن الذل لله في الحقيقة هو رفعة وعزة، لكن هذه الهيئة وأنت ساجد وأنت راكع لا تتناسب مع القرآن، بل المناسب هو القيام. لهذا عندما تركع وتسجد كان المناسب أن تنزه الله عن النقص: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، وهكذا. وقد أجمع الفقهاء على أنه لا يجوز قراءة القرآن في الركوع والسجود، وذكر هذا الإجماع ابن عبد البر في كتابه الاستذكار. وقد يقول قائل: لكن ورد أثر عن ابن الزبير يدل على أنه كان يقرأ القرآن في ركوعه، فإن صح هذا الأثر فالإجماع غير قائم وغير مسلم به. ما هو هذا الأثر؟ جاء هذا الأثر عند ابن أبي شيبة في مصنفه، هذا الأثر جاء عند ابن أبي شيبة في مصنفه، وكذلك أخرجه أبو داود في كتابه الزهد أن ابن الزبير ركع يوما فقرأ البقرة وآل عمران، هكذا رواه بعضهم أن ابن الزبير هو الذي قرأ. ولهذا الذهبي رحمه الله في كتابه سير أعلام النبلاء وفي ترجمة عبد الله بن الزبير لما ذكر هذا الأثر قال الذهبي: وهذا ما بلغ ابن الزبير فيه حديث النهي، يعني أن ابن الزبير لم يعلم بالنهي عن قراءة القرآن في الركوع فهو معذور لذلك. والصحيح أن هذا الأثر ليس فيه أن ابن الزبير هو الذي قرأ القرآن، بل إن الراوي الذي يروي وهو مسلم ابن يناق وهو أبو الحسن المكي وهو مولى لنافع بن عبد الحارث وروى عن جمع من الصحابة، هذا الراوي وهو مسلم بن يناق هو الذي كان يقرأ القرآن، فهو يقول ابن الزبير ركع وأنا كنت أقرأ القرآن فقرأت البقرة وآل عمران وما زال راكعا لم يرفع رأسه. وجاء كذلك عند ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق قال: فركع ابن الزبير يوما فقرأت البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وما رفع رأسه، يعني هذا الوقت الطويل وابن الزبير كان راكعا، ومعروف أنه كان معروف بالعبادة وبالصلاة رضي الله عنه. إذن من الذي كان يقرأ القرآن؟ ليس ابن الزبير، ولم يفعل ذلك في ركوعه، إنما مسلم ابن يناق هو الذي كان يقرأ، فيقول كنت أقرأ فقرأت هذه السور وما زال ابن الزبير راكعا، يريد أن يصف ما يتعلق بصلاته وأنه يطيل الصلاة. ومع ذلك في الحقيقة نجد أن في كتب الخلاف وفي بعض كتب شروح الحديث ذكروا أن هذه المسألة فيها خلاف، وأن هناك من جوز قراءة القرآن في الركوع والسجود، وذكر ابن بطال في شرحه للبخاري وكذلك ابن رجب في شرحه للبخاري أن سليمان بن ربيعة وعبيد بن عمير والربيع بن خثيم والنخعي أنه ورد عنهم ذلك، وأنهم أباحوا جواز وأنهم أجازوا قراءة القرآن في الركوع والسجود، بل نقلوا ذلك عن أبي الدرداء رضي الله عنه. ويقال كما قال الذهبي في ابن الزبير، أقول هؤلاء لم يبلغهم النهي، لو بلغهم النهي لما تأخروا بالأخذ بهذا النهي. إذن وبعضهم قد يفرق بين الصلاة بين صلاة النفل وبين صلاة الفرض، فيقول يجوز أن تقرأ القرآن في الركوع والسجود إذا كنت تصلي نفلا، أما إذا كنت تصلي فريضة فلا يجوز أن تقرأ القرآن، وهذا لا دليل عليه، وحتى إننا لا نعرف من قائل هذا القول، إنما نسب إلى طائفة ولا ندري من هؤلاء. وعلى كل حال الصواب الذي لا شك فيه أن هذه المسألة من مسائل الفروق، وهو قراءة القرآن في القيام ركن من أركان الصلاة والمقصود به فاتحة الكتاب، أما في الركوع والسجود فيحرم قراءة القرآن ولا يجوز للنهي الصريح في ذلك، فقد ورد في ذلك حديثان صحيحان، وكلا الحديثين في صحيح مسلم، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه نهاني عليه الصلاة والسلام عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن عرفنا أنها من مسائل الفروق. كذلك من مسائل الفروق التي ذكرها العلماء ما يتعلق بالعاجز عن الفاتحة، الرجل قد لا يحسن قراءة الفاتحة، وقد يكون أيضا لا يحسن شيئا من القرآن، فماذا يصنع في هذه الحال إذا لم يستطع قراءة الفاتحة؟ ماذا يصنع؟ طائفة من أهل العلم ترى أنه ينتقل إلى البدل. ما هو البدل؟ أنه يقرأ ما تيسر من القرآن، لكن جعلوه متقيدا بسبع آيات. لماذا؟ قالوا لأنه لا يحسن قراءة الفاتحة وقراءة الفاتحة 7 آيات فعليه أن يقرأ من القرآن مما يحفظه كذلك 7 آيات. فإذا لم تستطع قراءة الفاتحة تسقط عليك الفاتحة لأنك لا تستطيع وتقرأ بدلها 7 آيات، وهذا مشهور مذهب الشافعية والحنابلة. وطائفة من أهل العلم ترى أن البدل ما تيسر من القرآن ولا حد في ذلك، لو قرأ آيتين لو قرأ 3 آيات يكفي. إذن القضية تتعلق بالبدل عند عدم معرفة الفاتحة، أو بالبدل أيضا عند عدم معرفة شيء من القرآن، لأنها هي حالتان. الحالة الأولى قد يقرأ شيئا من القرآن كأن يحفظ سورة الإخلاص لكنه لا يحسن أن يقرأ الفاتحة، والحالة الثانية لا يحسن شيئا من القرآن، لا فاتحة ولا إخلاص ولا شيء من ذلك. فهل هناك فرق بين المسألتين في من لا يحسن أن يقرأ شيئا من القرآن وبين من يحسن شيئا من القرآن لكنه لا يحسن الفاتحة؟ إن كان يحسن الفاتحة فلا إشكال لأنها هي الواجبة وهي ركن من أركان الصلاة، لكن الإشكال فيما لو كان لا يحسن الفاتحة وعنده شيء من القرآن كسورة الفلق أو سورة العلق وهكذا، أو أنه لا يحسن شيئا البتة. فما هو الحكم في هذه المسألة، وهل هذا الحكم يكون مختلفا؟ لا شك أن الحكم يكون مختلفا، فالذي لا يحسن الفاتحة ولكنه يحسن شيئا من القرآن كالمعوذتين فيقال له اقرأ بالمعوذتين وتكون هي بدل الفاتحة، ويجوز أن تقرأ إحدى المعوذتين. ما الدليل على أنه يقرأ ما تيسر من القرآن إذا كان لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة؟ قالوا لحديث رفاعة بن رافع كما في سنن أبي داود وعند الترمذي في حديث المسيء صلاته لما أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ كما أمره الله، قال ثم كبر فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. وكذلك أيضا في سنن أبي داود عند النسائي من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له يا رسول الله إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني، يريد من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يعلمه ما يجزئه في صلاته. فقال له عليه الصلاة والسلام قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الرجل لا يستطيع أن يأخذ شيئا من القرآن فعلمه الذكر عليه الصلاة والسلام. أما في حديث المسيء صلاته قال إن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله. قال العلماء أنه إذا كان لا يحسن الفاتحة ولا شك أنها هي المتعينة، نقول له إذا كنت لا تحسن الفاتحة فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، ما هو الذي معك؟ فإن قال أنا معي فقط سورة الإخلاص، نقول له إذن اقرأ سورة الإخلاص وتكفيك. الشافعية والحنابلة لا يجوزون أن يقرأ سورة الإخلاص لأنها ليست 7 آيات، هم يقولون إذا كان لا يستطيع قراءة الفاتحة تسقط عنه الفاتحة لكنه يقرأ البدل، والبدل لابد أن تكون 7 آيات. لماذا اشترطوا 7 الآيات؟ قالوا لأن هذا العدد هو عدد آيات الفاتحة، والله يقول في القرآن ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، فلا بد من مراعاة العدد. فمن سقطت عنه الفاتحة لأنه عجز عن قراءتها ولا يستطيع يقرأ ما تيسر معه من القرآن لكن لابد أن يقرأ 7 آيات. وأما القول الثاني وهو رواية كذلك عند الحنابلة وقال به بعض الفقهاء من المالكية أنه لا يشترط العدد بل يقرأ ما تيسر من القرآن ولا حد في ذلك، لأن الله يقول فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وهذا لا يستطيع قراءة الفاتحة. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال للمسيء صلاته فإن كان معك قرآن فاقرأ به. إذن ما هو الراجح فيما يتعلق بالبدل عن الفاتحة؟ الراجح أنه يقرأ ما تيسر من القرآن ولا حد في ذلك. فلو أن رجلا لا يحفظ إلا سورة الإخلاص نقول له اقرأ سورة الإخلاص بدلا عن الفاتحة ولا شيء عليك في ذلك، لأنهم كونهم يعينون ويقولون لا بد أن يقرأ 7 آيات هذا لا دليل عليه، لا ورد في ذلك قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا شيء من ذلك، فلماذا يعينون بال7 آيات؟ فقياسهم على الفاتحة غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان هذا واجبا لعلم المسيء صلاته أنه يقرأ مقدار 7 آيات، لكنه لم يفعل ذلك، إنما قال اقرأ ما تيسر من القرآن، أو قال له عليه الصلاة والسلام اقرأ ما تيسر، فإن كان معك قرآن فاقرأ به، ولم يقل له 7 آيات. أما الذي لا يحسن شيئا من القرآن البتة، كما جاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى، فإن ذلكم الرجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني، فعلمه عليه الصلاة والسلام الذكر. ماذا قال له؟ قال له قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما عند أبي داود وعند النسائي، وأخرجه كذلك الدارقطني في سننه، وأيضا هو عند أحمد في المسند وعند الحاكم في المستدرك، وهو حديث صحيح. فهذا الحديث صريح في أن الذي لا يحسن شيئا أنه يأتي بهذا الذكر، لا يعرف شيئا من القرآن نقول له ائتي بهذا الذكر. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، واختاره كذلك ابن حزم وانتصر له. وطائفة من العلماء تقول لا يفعل شيئا ولا يلزمه شيئا ولا يلزمه شيء، وهذا هو مذهب الأحناف والمالكية، قالوا إذا لم يحسن الفاتحة لا يقرأ شيئا، وهكذا الأحناف أيضا قالوا إذا لم يحسن شيئا من القرآن لا شيء عليه ولا يلزمه شيء، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الحديث أمام أعيننا صحيح صريح، حديث رفاعة وحديث كذلك عبد الله بن أبي أوفى، ومعروف أن من أركان الصلاة قراءة الفاتحة، لا تصح الصلاة إلا بفاتحة، فكون النبي عليه الصلاة والسلام علمه البدل فيجب عليه أن يأتي بهذا البدل وهو الذكر، فقد قال عليه الصلاة والسلام قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا قاله في حق رجل لا يستطيع أن يأخذ شيئا من القرآن، لهذا قال يا رسول الله علمني ما يجزئني منه، فعلمه هذا الذكر لأنه لا يستطيع أن يأخذ من القرآن شيئا رضي الله عنه. إذن الصواب هو أن الذي لا يحمل شيئا من القرآن وقد عجز عن الفاتحة وعن غيرها من القرآن يأتي بهذا الذكر. أما الذي عنده قرآن لكنه عجز عن الفاتحة يقال اقرأ من هذا القرآن ما تيسر، ولا يشترط أن تكون 7 آيات، بل حتى لو أن المرء لا يحفظ إلا آية واحدة فقط، لا يحفظ إلا آية واحدة يرددها، فماذا يصنع؟ هل يصلي بهذه الآية أو لا يصلي بها؟ الصحيح أنه يصلي بها، لكن بهذا الشرط أنه لا يحفظ إلا هذه الآية، فيقال ما دام أنك لا تحفظ إلا هذه الآية ولا تحسن إلا هذه الآية فعليك أن تقرأ هذه الآية، لكن لا يشترط أن يكررها، لأن بعضهم يقول إن كان يحفظ آية واحدة عليه أن يكررها بقدر الفاتحة يعني 7 مرات، وهذا غير صحيح، إنما الصواب أنه يقرأ ما تيسر ولو آية وتكفيه، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد قال الله فاقرأوا ما تيسر من القرآن. إذن هذه جملة من المسائل أخذناها في هذه الليلة، وهي 5 مسائل مشهورة. المسألة الأولى تتعلق بدعاء الاستفتاح أنه يشرع في كل صلاة فرضا أو نفلا إلا صلاة الجنازة، فإن في صلاة الجنازة لا يشرع دعاء الاستفتاح، فتكون هذه المسألة من مسائل الفروق. المسألة الثانية الفرق بين تكبيرة الإحرام وبين باقي التكبيرات، وهي من مسائل الفروق، لأن تكبيرة الإحرام فرض وركن من أركان الصلاة ولا تصح الصلاة إلا بها، بل إن الصلاة كلها تنبني على تكبيرة الإحرام. أما باقي التكبيرات فهي واجبة على الصواب، وهو مذهب الحنابلة، فتكون هذه المسألة من مسائل الفروق. وكذلك من المسائل التي أخذت في هذه الليلة الفرق بين القراءة خلف الإمام في السرية وبين القراءة خلف الإمام في الجهرية، وقلنا إن الصواب في هذه المسألة أنها ليست من مسائل الفروق. لماذا؟ لأن قراءة الفاتحة واجبة على الإطلاق سواء كان في السرية أو كان في الجهرية، لا تصح الصلاة إلا بقراءة أم القرآن سواء كنت خلف الإمام في جهرية أو في سرية، وقد ذكرنا الأدلة على ذلك. ثم المسألة الرابعة ما يتعلق بقراءة القرآن في القيام، ويحرم قراءة القرآن في الركوع والسجود، وبينا أن هذه من مسائل الفروق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود كما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس ومن حديث علي، فتكون هذه من مسائل الفروق. كذلك العاجز عن قراءة الفاتحة والعاجز عن قراءة القرآن بالكلية، لا يستطيع أن يحمل شيئا من القرآن، فبينهما فرق. فالذي يعجز عن الفاتحة نقول له اقرأ ما تيسر من القرآن، فلو كان يحفظ المعوذتين أو إحدى المعوذتين أو الإخلاص نقول يكفي أن تقرأ شيئا من هذا، ولا يشترط أن تكون 7 آيات تقابل الفاتحة، بل لو قرأ الإخلاص لكفى. وأما الذي لا يحسن شيئا من القرآن البتة فعليه بالذكر، كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، فقد علم ذلكم الرجل الذي جاء وسأله كما في حديث عبد الله بن أبي أوفى أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا لمن كان يعجز عن قراءة القرآن بالكلية، لا يحسن شيئا، لا يستطيع أن يأخذ شيئا من القرآن فيقول هذا الذكر. إذن هذه 5 مسائل مشهورة، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء.